قال: هذه الأيام حصل نزاع وخصام شديد بين الشباب السلفي في بلاد مختلفة في العالم حول مسألة الإيمان، وكلهم على خير ويرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وصار بعضهم يطعن في البعض الآخر، فما نصيحتكم للشباب السلفي؟ عل الله أن ينفع بنصحه. قد تقدم النصح بهذا، وأننا نقبل على ما ينفعنا ونترك الجدل، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ونقف حيث وقف السلف. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا داعي للتفرعات والخوض كثيرا في جنس الأعمال، هل هي شرط كمال أو شرط صحة أو غير ذلك من الأشياء التي لم يكثر السلف من الكلام فيها. فهذا الذي نتواصى به ونتناصح به حفاظا على الأخوة وحفاظا على الدعوة وبعدا عن شماتة الأعداء بنا، فإن هذا مما يشمت أعداؤنا بنا، يرون مختلفين متنازعين متنافرين فيشمتون بنا ويقولون انظروا هؤلاء. فإذا أتى بعض إخواننا بشيء من البحوث وقرر فيه شيئا من المسائل العلمية، فإن كان عندك رد رددته، رأيت أنه خالف الصواب في هذا بأدب واحترام لأخيك السلفي وعدم تحقيره ولا السب ولا الشتام له، ترد عليه بأدب من غير تنقص لهذا السلفي الذي كتب في مسألة من المسائل وأصاب في كثير منها وأخطأ في البعض، ترد عليه، ما فيه مانع يا أخي، كل يؤخذ من قوله ويرد، والسلفيون سيقرؤون هذا وهذا يستفيدون من البحوث، يستفيدون من البحوث العلمية مع الحفاظ على مكانة هذا ومكانة هذا. وقد كان من قبل يرد العلماء على بعضهم البعض في بعض المسائل، يردون على بعضهم البعض، العلماء يستفيدون من ردود هذا على هذا، يستفيدون. فليس ببدع أن يرد الشخص، هذا شيء من قبل، شيء سابق، ولكن المشكلة ابتلينا بشيء من مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. تجد بعض الناس فارق ويشعل النار ويضرم النار ويكتب في الواتساب وينشر، وهذا كذا، وسب وشتام، وما يرد بردود علمية، سب وشتام، وأنت من أنت، وأنت إلى آخر ذلك، حتى تتكلم في فلان وترد على فلان في مسائل الإيمان. يا أخي فلان ما هو معصوم، فلان يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، يعلم ويجهل، فيتعصب هذا لهذا وهذا لهذا، ويحصل الشحناء والبغضاء بسبب الواتساب. وإلا انظروا نحن عندنا هنا في هذا المركز، ما عندنا من هذا شيء أبدا، على صفاء على أخوة، ولا عندنا تعصب لا لفلان ولا لفلان، ليش ردوا عليه وليش كتب؟ ما عندنا، كلهم إخواننا سلفيون حفظهم الله، نسأل الله لنا ولهم السداد، مع نصيحة أهل العلم التي تعلمونها أن هذه المسائل خطيرة جدا، والخوض فيها منعطف خطير، ونلزم ما لزم السلف، ويسعنا ما وسعهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونترك هذه الأشياء المتأخرة التي خاض فيها من تعلمون. وردوا على الألباني رحمه الله تعالى، وألزموا الألباني وأرادوا إخراجه إلى الإرجاء، وأن في عقيدته خللا وأنه مرجئ، فكتبوا في هذا وتوسعوا في هذا الجانب، توسعوا جدا في هذا الجانب، فإغلاق هذا الباب مهم جدا. وخذوا بنصائح أهل العلم فوزان والشيخ يحيى وأئمة العصر رحمهم الله، فما نعلم لهم خوضا في هذه المسائل، والله ما نعلم، وإنما تجد أكثر من يخوض فيها غير كبار العلماء يخوضون فيها، فيسعنا ما وسع علماءنا المتقدمين والمتأخرين، ونلزم غرزهم ونقول بقولهم في هذه المسائل الخطيرة، المسائل المهمة، ربما لو توسعت فيها ألزمت بإلزامات، ألزمت بإلزامات لا تستطيع أن تخرج منها ربما، فالأحسن هذا، ما في أحد سيلزمك ليش تقول قول وعمل، يزيد وينقص. ثم المرجئة تعلمون مرجئة كلفظهم وكمعناهم في اللغة، أخروا الأعمال عن الإيمان. ولا الألباني ما يقول هذا، حاشا، رحمه الله وغفر الله له، أن الأعمال ليست من الإيمان أبدا، ما يقول بهذا، بل الأعمال من الإيمان. أما أهل الإرجاء فإنهم أخرجوا الأعمال تماما عن الإيمان، هذا قول مبتدع ولا يعرفه السلف. واشتد نكير السلف على المخرجين للأعمال عن الإيمان، وقالوا الإيمان قول وعمل لا ينفكان، قول وعمل لا بد من ذلك، واشتد نكيرهم جدا على المرجئة. وأما أئمة العصر رحمهم الله، علام الألباني، معلوم قوله، حاشا أن يقول بقول المرجئة فهو بعيد، لكن أرادوا أن يلبسوا هذا وأرادوا التشكيك في عقيدته رحمه الله وفيما هو عليه من الخير، ودافع عنه علماء عصره ونفوا عنه هذه التهمة، علام العثيمين والعلام بن باز وغيرهم من أئمة العصر، برؤوه من الإرجاء تماما، برؤوه من الإرجاء. فمن قال الإيمان قول وعمل واعتقاد فقد برئ من الإرجاء، برئ من الإرجاء. قد يحصل بعض المسائل فيها لبس، فيها شيء من اللبس، فانتبه من الخوض فيها، فربما يلتبس عليك بعض قول الأئمة رحمه الله المعاصرين عن الشيخ الألباني، فكما التبس على الحزبيين فتخرج إلى الإرجاء، أنه قال في هذا المسألة بقول الإرجاء، قال في هذا المسألة بقول الإرجاء، وبعدها المسألة الثانية قال بقول الإرجاء، والمسألة الثالثة قال بقول الإرجاء، فإذا الألباني مرجع. أحسن سد هذا الباب تماما. الألباني يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويدافع عن المنهج السلفي ويدافع عن هذه العقيدة الصحيحة، ولكن يختلف معك في تكفير تارك الصلاة، يختلف معك في تكفير تارك الصلاة، أنت تراه كافرا وهو لا يراه كافرا، ومن هنا حصل الخلاف. وألزم الألباني أن الإنسان الذي لا يعمل شيئا معنى أنه مسلم عندك، وهذا قول المرجع إلى آخر ذلك، ومعنى أنك ما تقول بالعمل، ما هو صحيح هذا الكلام، الإلزامات هذه لك، هذه لك الإلزامات. فالأحسن سد هذا الباب تماما، وأن لا نخوض فيه، وننصح إخواننا هنا بهذا الذي نحن عليه، أننا نبتعد. وقد سئل الشيخ حفظه الله عن هذه المسألة، قال أنا بعيد عنها ولا أخوض فيها ولا أحب الخوض فيها، وصدق والله، يسلم لك دينك يا أخي من الخوض في هذه المسائل التي خاض فيها الحزبيون وتعبوا وما وصلوا إلى شيء، غير أنهم رموا أهل العلم بما لا يجوز أن يرمى به علماؤنا رحمهم الله. فمن أتى ببحث مفيد ودعم البحث بالنقولات عن السلف مشكور مأجور يا أخي، وأتى ببعض الأشياء التي أنكرت على بعض الناس من أهل العلم المعتبرين يؤخذ بإنكارهم، ما دام عزى إلى أهل العلم وأنهم قالوا هذا فلان قال بقول المرجئة أو أخطأ في هذا القول، يؤخذ منهم يا أخي، يؤخذ منهم، هم علماء متمكنون في هذا الباب. فإذا أنكروا على فلان هذا الذي تعلمونه وأشير إليه وأنه حصل له خطأ في هذه الأشياء، لا يدافع عنه، ما في داعي للدفاع عنه، ولا نحتاج إلى الدفاع عنه أبدا، ندافع عن أئمة العصر كالألباني، نبرئه من هذه التهمة تماما، فهو بعيد عنها رحمه الله، لا تعصبا، لكنه علم بصفاء المنهج وصفاء المعتقد، وأنه أبعد ما يكون عن الإرجاء، وشهد له علماء عصره من أهل الاعتقاد ومن أهل صحة الاعتقاد رحمهم الله وغفر الله لهم. أما دفاع عن مخاذيل من علم عداءهم للدعوة السلفية، خليه يدافع عن نفسه بس، هذا أحسن، أنه يدافع عن نفسه ويأخذ قلمه كما يكتب في المسائل الأخرى ويكتب ويدافع عن نفسه. فهذا إن شاء الله الذي نتناصح به، وأن لا يبقى بيننا الخصومة وبيننا الشدة والعرامة على بعضنا البعض. والله هذا ما هو من منهج السلف في شيء، ما هو من منهج السلف في شيء، أنت تتعصب لفلان وهذا يتعصب لفلان، وكلكم سلفيون، وردود بينكم واحتقار وكلام سفه، كلام سفه والله ما يليق به ولا بالآخر، هذا يسب وهذا يسب، إيش من دعوة معك أنت؟ هذا فيه رقة في سلفيته، وفيه ضعف في سلفيته، وما عنده سعة صدر لمسائل الخلاف، ما عنده سعة صدر لمسائل الخلاف، فإن كان معك شيء تريد ترد على بعض الناس الذين كتبوا يعني في هذه المسألة خلاف ما كتب محبوبك فيها، خذ قلمك ورد، انظر هذا البحث الذي خرج وخذ قلمك ورد، ما كان من خطأ رده، وما كان من صواب خذ به وجوبا، خذ به وجوبا. أما سب وشتام وإلى آخر ذلك هذا ما يجوز والله، وتنقص لبعض السلفيين هذا حرام. فعلينا بالتآلف والمحبة والإخاء، وعلينا أن يعضد بعضنا بعضا، فإننا غرباء في هذا الزمان، وأعداؤنا يتفرجون علينا، هؤلاء الذين في يعني في الطرف الثاني يجعلون نحن نخوض في هذه المسألة، وهم ساكتون ما يستطيعون يتكلمون، يعرفون من سيرد عليهم إذا تكلموا فيها، يعرفون من سيرد عليهم من أهل العلم، ساكتون هكذا ولا يستطيعون يخوضون. بكل ما أخرجوا كلمة بلغ الفوزان أو بلغ فلان وردها أن هذا ما يجوز وهذا كذا إلى آخر ذلك، ونحن نجلس فيما بيننا مطاحنة وخصومة، هذا حرام يا عباد الله، وهذا لا يجوز. وعلينا أن نحافظ على دعوتنا، دعوتنا قوية جدا، والذي هو فارق هو الذي كما قيل قديما ويل للشجي من الخلي، أي ويل للملآن من الفارق الفاضي، تجده يشغله، ويل للشجي من الخلي، فالخلي يتعبك يتعب الشجي، فارق عند الواتساب ويكتب يتكلم ولا يباني ولا يرجع لأهل العلم، وهو العالم وهو المقرر للمسائل الخطيرة هذه، قررها بما يراه. فهؤلاء هم الذين ضروا الدعوة السلفية، فما أنصح بالقراءة لهم ولا الالتفات إليهم ولا برفع الرأس بهم، اعرضوا عنهم هؤلاء أصحاب الواتساب الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل الخطيرة، هذه مسائل ما ترجع لفلان إلى فلان، هذه مسائل لها أهلها ولها علماؤها يرجع إليهم فيها، والسكوت عنها أسلم، ونأخذ بما أخذ السلف، وما أكثر منه قولا أكثر القول فيه قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ولا تتعدى هذا ولا تخرج عن هذا الذي قرره علماؤنا رحمهم الله قديما وحديثا. والله ما نرى ابن باز رحمه الله يخوض في هذه المسألة، ولا رأينا العثيمين، ولا رأينا الوادع، ولا رأينا الألباني، ولا رأينا أحد من أهل العلم يكثرون من هذا الباب، ولكن الألباني يحتاج إلى أن يرد عليهم لأنهم ألصقوا بهذه التهمة فكتب ودافع عن نفسه ودافع عن منهجه رحمه الله تعالى. أما ابتداء فما كتب فيها، فرد عليه الحزبيون سفر وغير سفر، وأرادوا إلصاق بالإرجاء. فإن شاء الله الإخوة هم أعقل من هذا وأرفع من هذا، أن يكون بيننا نزاع وخلاف في مثل هذه المسائل. فيا إخوان، صار بعض الناس ما يرجع إلى العلماء، هؤلاء ضرر علينا، احذروهم احذروهم، صاروا ما يرجعون إلى أهل العلم، فكل ما في رأسه يقرره لا يباني، وجد هذه الوسائل الآن تنشر له وجد هذه الوسائل، فهذه الوسائل تستغل في الخير فيما نحسن، ما كنا نحسن فيه نكتب وننفع المسلمين فيه، وما لا نحسن فيه نقف نجعله لغيرنا، نجعله لغيرنا يكتبون فيه وبينون فيه، وإلا هي وسيلة نافعة ولا شك، يكتب ينصح المسلمين بالإقبال على الطاعة، يحذر المسلمين بدع من الشركيات وغير ذلك من الأمور التي يحسنها، مو حرام عليه يا أخي ينشر العلم في مثل هذه الوسائل، لكن المسائل الكبار فهي للكبار. انظروا لشيخنا مرتاح، الشيخ يحيى ما يخوض فيها ولا شيء، مرتاح جدا مقبل على العلم والتعليم، وما سيسألوني ربي جنس العمل ولا ما تقول بجنس العمل، سألني رب العالمين أقول بجنس العمل ولا ما أقول، لكن يسأل عن هذا المعتقد الذي قرره أسلافنا، أننا لابد أن نعتقد هذا الاعتقاد أن العمل لا ينفك عن إيش؟ عن الإيمان، هذا مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، مقرر في كتاب الله جل وعلا، وبيننا وبين أهله مباينة في هذا الجانب، هذا دين الله قرر في الكتاب، وأنا ما أعلم حديث فيه جنس العمل ولا آية فيها جنس العمل، تقول به ولا ما تقول به، هذا الذي جعل الخلاف بين بعض الناس يخوضون في ألفاظ استحسنوها فرأوا أن بعض الناس ما تكلم فيها لأول مرة يتكلم فيها، استحسنوا هذه الألفاظ جنس عمل وغير جنس العمل. ما أحسن كلام العثيمين وهو يشد على هذا الذي يقول بجنس العمل، يعني معناها إيش هذا؟ من أين جاءت هذه الألفاظ إلى آخر ذلك؟ ومن أين جاء هذا الأمر؟ نقول بما قال السلف، الدعوة السلفية على خير، ولكن نحن الذين نثير بعض الأشياء، وإلا والله تركوها تخمد ستخمد وستنتهي والله، ولا أحد سيرفع لها رأسا، تركوها وستموت، سواء يعني هذا رد أو ذاك لم يرد، تركوها بس كأنما خرج شيء. ونقبل على الدعوة وعلى العلم وعلى الخير، وهذا كلها التي كتبت الرسائل ستذهب، وستبقى الدعوة ويبقى الخير ويبقى إلى آخر ذلك. لكن نحن نثير مثل هذه الأشياء ونشيع مثل هذه الأشياء فيحصل علينا ضرر. أما أنا أبشر الإخوة الذين هم يسمعون هذا الكلام أننا ما نعرف هذا الخبر الذي أنتم عليه أو الذي يخوض فيه بعض الناس، ما عندنا ولا نسمح لأحد أن يخوض فيه، سيطرد الذي يخوض في مثل هذه المسائل ليشغل الطلاب بمثل هذه الأمور، هذا لا مكان له عندنا، سيمشي إذا رأيناه ما ينتصح ولا يستفيد من النصح ولا يلزم ما لزمناه مع في تلك الدار وما لزمه أهل العلم من قبل، هذا صاحب شغب فلا حاجة لنا فيه ولو كان أعلم أهل الدار ويقرر المسائل تقريرا حسنا، هذا صاحب شغب ولا يفرح به ولا يفرح به. فهذا الذي نبشركم أن إخواننا مقبلون على العلم ومقبلون على الإخاء والاحترام والود وكل ما ينفعهم إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك انتعشت الدار بهم حفظهم الله، انتعشت الدار بدروسهم وبعلومهم وفهومهم وخيرهم، نحن منتعشون بإخواننا وفي غاية الفرح بهم والحبور والسرور لما نراهم من إقبالهم على نفع إخوانهم القادمين عليهم ولهم حول هذه المسائل. فننصحكم بما هو حاصل عندنا وما هو حاصل في المراكز في اليمن، سواء في إب أو في صنعاء أو في عدن أو في الضالع أو في المهرة، ما هم حول هذه المسائل، أبشركم أنهم ما هم حول هذه المسائل أبدا ولا يلتفتون إليها والله. دعوة في اليمن كما قال أبو عبد الرحمن، دعوة في هذا المكان، هذه الأمكنة في اليمن دعوة عظيمة، مقبلون على الخير أهل اليمن، وطلاب العلم سلفيون مقبلون على الدعوة ومقبلون على الخير ولا يلتفتون لهذه الزوابع، والذي سيشغل بهذه الزوابع سينتهي ولا سيكون به نفع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.